الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا فيما سبق في كتاب الحدود بأن الحد عرفه العلماء بأنه عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها، عقوبة مقدرة شرعا. فمثلا عندنا الزنا، الرجم للمحصن، وجلد 100 وتغريب عام لغير المحصن، وعندنا القذف 80 جلدة، والشرب 80 جلدة، والسرقة قطع اليد من مفصل الكف، والحرابة على ما يأتي مفصلا قطع اليد والرجل، وهكذا. فالحد عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها. وذكرنا بأن أول الحدود هو حد الزنا، وعرفنا الزنا بأنه كل وطئ وقع بدون نكاح ولا شبهة ولا ملك يمين. فإذا وجد الوطئ ولم يكن هناك نكاح، والنكاح هو العقد الزوجية الصحيح، ولم يكن هناك شبهة ولم يكن هناك ملك يمين، فإن هذا هو الزنا. وذكرنا بأن الزنا، بأن الحد يجب بثلاثة شروط: تغييب الحشفة، وانتفاء الشبهة، والثبوت. والثبوت يكون بأحد أمرين: إما الإقرار 4 مرات في مجلس أو مجالس على ما مر بنا مفصلة، وإما الشهادة، أن يشهد عليه 4 عدول بأنهم رأوا ذاك منه في ذاك منها على ما تم تفصيله وإيضاحه فيما سبق. وآخر عبارة مرت بنا: إذا حملت المرأة ولم يكن لها زوج ولا سيد، فما العمل؟ هل نسألها؟ فإن ذكرت شبهة أو إكراها درأنا عنها الحد، أو نقيم عليها الحد على ما، أو أننا لا نسأل كما يقول بعض العلماء على ما مر بنا مفصلا. قراءتنا في هذه الليلة أيها الأحباب في حد القذف. الإسلام يدعو إلى حفظ الأعراض وإلى صيانتها وعدم التعكير في صفوها وعدم الإساءة إليها. فإذا تطاول الإنسان بلسانه على إخوانه المسلمين أو أخواته المسلمات بالنيل منهم بأن وصفهم أو نسبهم إلى زنا أو إلى لواط، فيجب حد القذف بالشروط المعتبرة التي نذكرها إن شاء الله. ثم يأتينا إن شاء الله حد القذف، هل هو حق لله أو حق للآدمي؟ فإذا قلنا إنه حق لله فماذا يترتب عليه؟ وإذا قلنا إنه حق للآدمي فماذا يترتب عليه؟ وما الفرق بين هذا وذاك؟ على ما سيأتي مفصلة. وإذا مات من قذف هل من حق ورثته المطالبة بحقهم أم لا؟ على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب حد القذف، وهو الرمي بزنا أو لواء. الرمي بزنا، فلان نسأل الله السلامة يقال زنا، فلانة زنا، فلان لاطا، فلانة حصل أن فعل بها كذا وصرح ذلك. الرمي بزنا أو بلواء، هذا هو القذف. وإذا قذف المحصن يختلف عن قذف غير المحصن، والمحصن في باب الزنا هو من وطئ زوجته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح على ما مر بنا. أما المحصن هنا فيقصد به العفيف، يقصد به العفيف سواء تزوج أو لم يتزوج. وتأتينا بعد قليل إن شاء الله شروط الإحصان. فعندنا في باب الزنا نقول محصن، ونقصد به من وطئ. ويأتينا في باب القذف نقول محصن، ونقصد به الإنسان العفيف البعيد عن الخنا، إنسان عفيف. ويأتينا إن شاء الله. نعم. وهو الرمي بزنا أو لواط، إذا قذف المكلف المختار ولو أخرس. ولو أخرس، لو ما يتكلم، لو عمل بإشارة بيده، أشار إلى شخص ثم أشار إلى فلانة وعمل حركة بإشارة معلومة، فالإشارة تؤدي ما تؤديه. قبل فترة إن كان عندنا إنسان أخرس ولا يبكني ولا يتكلم ولا يسمع، وجاء أردنا أن نسجل مثلا ما حصل منه، هو أخرس ولا يسمع، الذي يمكن أن يوصل هو الإشارة. فجاء شخصان يعرفان إشارته وعملوا له الإشارات وانضبطت، فكتب بأنه يعني حصل منه كذا أو أفاد بكذا بواسطة الإشارة المعلومة لدى فلان وفلان وهما عدول. فالإشارة تؤدي ما يؤديه النطق. فلو أن إنسانا أخرس وأشار إلى زيد من الناس وإلى فاطمة من الناس أنه فعل بها كذا، فهذه الإشارة تؤدي، لو لم يتكلم فهي إشارة معلومة. نعم. ولو أخرس بإشارة بالزنا محصنا. محصنا، من هو المحصن؟ يقول العلماء من شرط الإحصان في باب القذف العقل والحرية والإسلام والعفة عن الزنا، وأن يكون كبيرا يجامع مثله، كبيرا يجامع مثله، هذا هو المحصن في باب القذف. العقل، الحرية، الإسلام، العفة عن الزنا، وأن يكون كبيرا يجامع مثله. أما لو كان مثلا عاقل وحر ومسلم وعفيف لكن عمره نقول 6 سنوات 7 سنوات ما يجامع، أن يكون لابد أن يجامع مثله. نعم. ولو كان مجبوب، لأن ما كل الناس يدرون أنه مجبوب. المجبوب مقطوع الذكر، والمرأة حتى ولو كانت المرأة فيها رتق أو قرن أو عفل على العيوب التي مرت بنا فيما سبق، إذا كان هناك رتق أو قرن أو عفل فهذه لو رماها إنسان بالزنا، فوجود الرتق والقران ووجود هذه العيوب لا تمنع عن مطالبتها بالحد، لأنه ما كل الناس يدرون أنها، لأن مثلا إذا قلنا رتق أو الرجل نقول مجبوب، مقطوع الذكر يمكن أن يجامع؟ ما يمكن يجامع، مقطوع الذكر ليس هناك عضو يجامع به. لكن من، هل كل الناس يدرون أنه كذا؟ فإذا رماه إنسان بالزنا أو باللواط فمن حقه أن يطالب بالحد إذا كان عاقلا حرا مسلما عفيفا يجامع مثله، هو فيه مثلا عيب لكن غير يجامع. نعم. ولو مجبوبا أو ذات محرم، لو أنه رماه بامرأة في من محارمه لا يمنع من المطالبة بالحد، أو أن فيها أي رتقة لا يمنع من المطالبة بالحد. نعم. أو رتقة جلد، جلد. من فعل كذا من رمى محصنا والمحصن هو كذا فما الحكم؟ قال جلد. والجلد إما أن يكون القاذف حرا فيجلد 80، وإما أن يكون القاذف رقيقا فيجلد 40، وهكذا. نعم. جلد قاذف 80 جلدة إذا كان القاذف حرا. نعم. لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة طيب قال هنا في الآية الكريمة والذين يرمون المحصنات، طيب إذا رمي يا رجل فما الحكم؟ إذا رمي الآن الآية تنص على أن المرمي امرأة، طيب إذا كان المرمي رجلا المنسوب إلى الزنا أو المنسوب إلى اللواط رجل، الآية تقول والذين يرمون المحصنات، فإذا كان المرمي رجلا فما الحكم؟ كذلك. طيب لماذا ذكرت المرأة ولم يذكر الرجل؟ ما السبب؟ لأن قذف المحصنات أشنع وأشد وأبشع بخلاف قذف الرجل، فالرجل مثلا قد لا يؤثر عليه التأثير الكامل، قد يبقى بيته ووضعه، لكن المرأة إذا رميت معناه خراب لبيتها وتدمير لأسرتها وتعكير لصفوها، فرمي المرأة أشد غضاضة وبشاعة وألما في النفس وتأثيرا على وضع الإنسان أكثر بكثير من الرجل. نعم. وإن كان القاذف عبدا أو أمة، هنا أيها الأحباب الحد صرحت به الآية، قال 80 جلدة، وهناك أمر عقوبة معنوية، عقوبة معنوية نصت عليها الآية الكريمة، هذه العقوبة المعنوية جلد 80 جلدة هذه عقوبة حسية، جلد 1، 2، 3، 10، 50، 70، 80، لا يمكن أن نزيد إلا إذا كان هناك مثلا إذا رأى القاضي أنه يستحق التعزير أكثر فيقول حكمت عليه بثمانين جلدة حدا شرعيا لما ثبت لدي أو لإقراره أو لوجود البينة على فعله كذا وكذا، أنه اتهم فلان بالزنا أو اتهمه بكذا. وإذا كان الأمر أكثر فيه بشاعة أو فيه ضرر معنوي فيمكن للقاضي أن يقول وحكمت عليه بأربعين جلدة أخرى تعزيرا، لأن الحد مر بنا أنه لا يمكن أن يزاد عليه ولا ينقص، لكن يمكن نوجب الحد الكامل على هذا الإنسان ونضيف إليه، مثل ما مر بنا قلنا لو شرب الخمر في رمضان نقول حكمت عليه بالجلد 80 جلدة حدا شرعيا لكونه مسلما بالغا عاقلا اعترف أمامي أو شهدت البينة المعدلة بأنه شرب الخمر وحكمت عليه 40 أو 80 أو 60 جلدة على حسب ما يراه الحاكم تعزيرا، تلك حد وهذه تعزير، تعزيرا شرعيا لما حصل منه من انتهاك لحرمة الشخص، من تطاول على الحرمات، من كذا من كذا، فيكون هناك حد ويكون هناك تعزير. الآن عندنا عقوبة حسية جلد 80 جلدة وعقوبة معنوية. ما هي هذه العقوبة المعنوية؟ أسأل أقول الحد فيه عقوبة شرعية وهو الجلد 80 جلدة يمكن أزيد عليها إذا كانت المسألة تحتاج إلى تعزير أزيد عليها وأجعلها تعزير خارجة عن 80 مستقلة في دائرة وحدها. لكن هناك عقوبة معنوية، ما هي هذه العقوبة أيها الأحباب؟ نعم ارفع صوت شوي، أحسن، إسقاط الشهادة، لا نقبل شهادته، وهذه فيها عقوبة معنوية، لا نقبل شهادته ما لم تثبت توبته ويرجع إلى الرشد ويعود إلى الصواب ويبتعد عن الخنا. عقوبة معنوية إسقاط الشهادة. جاء شخص قال لي عند فلان 1000 ريال، سألنا فلان قلنا وش تقول؟ قال أبدا، ليس لي ليس له في ذمتي أي مبلغ، لا درهم ولا دينار ولا 1000 ولا 500 ولا أكثر ولا أقل. سألنا المدعي ألديك بينة؟ قال نعم. قلنا أحضرها إن شئت. ما اسمه؟ قال اسمه فلان. سبق له أن قلق؟ لا، نقول فلان لا نقبل شهادته. هل يكون له أثر معنوي على هذا الرجل أو لا؟ أشد بكثير من الجلد إذا أسقطت شهادته وعدم اعتبار كلامه، أصبح لا قيمة له. هل عندك غير هذا؟ قال لا عندي هذا وشخص آخر. لأجل إقامة الحد لابد من اثنين. نقول هذا شهادته لا تسمع. لماذا؟ لأنه اقترف هذا الجرم العظيم وهذه الخطيئة الكبيرة، رمى الرجل أو رمى المرأة بالزنا. عندنا أيها الأحباب، قد يكون إنسان مثلا رمى شخص بالزنا أو رمى امرأة بالزنا، قلنا بينة، ما في بينة، جلدناه 80 جلدة. إذا فعل ذلك الزوج، الإسلام دين اليسر ودين السهولة ودين التيسير على الأمة وإعطاء كل ذي حق حقه. الرجل إذا رمى المرأة يعني زوجته وقلنا حد في ظهرك معناه جمعنا عليه أمرين، جمعنا عليه داهيتين مصيبتين عظيمتين، ضربه 80 جلدة وأيضا خراب بيته وخراب فراشه وتدنيس كرامته إلى آخره. ولكن الزوج إذا رمى هنا مخرج، هنا مخرج، لكن لا يدخل من هذا المخرج إلا بعد التعقد الكامل. ليس على طول نقبل كلام أو نعتبر كلامه صدقا وما قاله حقا، لا، ندخل في باب جديد ودائرة جديدة، نقول الملاعنة، الملاعنة بلعنة وبغضب وبلعنة وغضب إلى آخره على ما مر بنا بالنسبة لما يكون على المرأة من أن الشهادة 4 مرات والخامسة أن غضب الله عليها، والرجل 4 مرات والخامسة أن لعنة الله عليه. فإذا حصل ذلك فرقنا بينهما تفريقا مؤبدا مؤبدا، ولا يمكن أن تحل له بعد ذلك لا بعقد ولا بدون عقد. ودرأنا الحد عنه بهذه الأيمان، درأنا الحد عن الرجل بهذه الشهادة. أما الأجنبي، لأن الرجل غالبا ما يقول هذا إلا وهو عنده بين، عنده وضوح كالشمس، لأنه يؤثر عليه وعلى أولاده بنين وبنات. لكن الرجل الأجنبي قد ينفلت منه الكلام، تنفلت منه تلك الوصمة، وصمة العار التي تبقى إلى الأبد. فلأجل إزالتها له عقوبتين، عقوبة بالجلد 80 جلدة، وعقوبة معنوية بإسقاط شهادته وعدم قبولها ما لم نتيقن أنه تاب. نعم. وإن كان القاذف عبدا أو أمة ولو عتق عقبة، وإن كان القاذف عبدا أو أمة فعليهم نصف الحد، نصف الحد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركت أبا بكر وعمر وعثمان والخلفاء وهلم جرا، يعني من بعدهم، ما رأيت أحدا منهم جلد عبد في فرية أكثر من 40، يعني معناه أن العبد عليه 40 جلدة والجارية على غراره 40 جلدة كما نقل لنا ذلك الإمام مالك في الموطأ، أنه رأى أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء بأنهم لا يجلدون العبد أكثر من 40 جلدة. نعم. هنا قال: وإن كان القادس، وإن كان القاذف عبدا أو أمة أو عتق عقب قذف جلد 40، ولو عتق عقب قذف. وش معنى العبارة هذه؟ العبارة قسم منها نقول واضح: إذا كان القاذف عبدا، إذا كان القاذف أمة تجلدون 40 جلدة. لكن عندي عبارة هنا قال: ولو عتق عقب قذف. ما معنى العبارة هذه؟ سيده بعد ما اي وقبل بعد بعد القذف وقبل إقامة الحد. أحسن. عندنا رقيق تطاول بلسانه وقذف رجلا أو قذف امرأة وهو رقيق، فذهب المقذوف إلى المحكمة وبدأ يسير في القضية. سيد العبد فكر في الأمر، قال لو أعتقته ربما يكون ذلك سببا في صلاحه، ربما يكون ذلك سببا في عودته إلى الرشد، ربما يكون ذلك سببا في رجوعه إلى الصواب، فأعتقه. الآن هو حر ولا رقيق؟ حر. أعتقه السيد. القضية في التحقيقات وصلت عند القاضي، حدد القاضي للجلسة بأنه يريد أن ينظر فيها يوم كذا، فجاءوا به. حينما جاءوا به للمثول أمام القاضي ليحكم عليه هل كان حرا أم رقيقا، حر. سأل القاضي يسأل وقت القذف هل كان حرا أم رقيقا، قال لا، وقت القذف كان رقيق، وإنما أعتقى بعد ذلك نقول يجلد 40 جلدة لأنه وقت القذف كان رقيقا ولم يكن حرا. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولو عتق عقب قذف، فإذا حصل العتق بعد القذف فإنه يجلد 40، وأما لو عتق ثم قذف فإنه يجلد 80. نعم. جلد 40 جلدة كما تقدم في الزنا، والقاذف المعتق بعضه، والقاذف المعتق بعضه بحسابه، بمعنى لو أن إنسان بيني وبينك رقيق، أنا لي النصف وأنت لك النصف، فأنت قلت نصيبي حر، أنا احتفظت بنصيبي، هذا نسميه مبعض. لو هذا العبد الذي أعتق نصفه وبقي النصف لا يزال رقيقا قذف، فحده 60 جلدة، 60 جلدة، لأن نصيبك أنت حر عليه 40 جلدة، نصف جلد الحر، ونصيبي أنا رقيق عليه 20 جلدة، نصف ما على الرقيق، 40 و20، المجموع 60 جلدة. نعم. والقاذف المعتق بعضه يجلد بحسابه، فمن نصفه حر يجلد 60 جلدة، فمن نصفه حر يجلد 60 جلدة، لأن النصف الأول حر يعطى 40 جلدة، لأن الحر له 40 جلدة، له 80 جلدة، والنصف الثاني رقيق له 40 جلدة ونصفها 20، فنضيف 20 للـ40 والمجموع يكون 60 جلدة، وهكذا. نعم. وقذف غير المحصن ولو قلنا يوجب التعزير على القاذف، قذف غير العفيف ولو كان قنه، ولو أن هذا المقذوف ملكا لك يوجب التعزير فيعزر بما يراه ولي الأمر. وباب التعزير باب واسع، قد يكتفى بالعزل واللوم والتوبيخ، وقد يكتفى بالجلد، وقد يكتفى بالسجن، فيعزر ولي الأمر بما يراه مناسبا. نعم. وقذف غير المحصن ولو قلنا يوجب التعزير على القاذف ردعا عن أعراض المعصومين، وهو أي حد القذف، ويشترط لإقامة القذف مطالبة المقذوف. أما لو أن إنسان قال لآخر يا كذا وسمعناه وذاك ما تقدم بشيء وما قال شيء، فعلى ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بأنه ليس من حقنا التدخل، لأنه قال من شرطه المطالبة أن يطالب المقذوف بحقه، لو مات فإن سمح قبل موته فليس من حق ورثته المطالبة، وإذا لم يكن هناك متسع من الوقت للسماح ومات فمن حق الورثة أن يطالبوا بحق مورثهم. نعم. وهو أي حج القرض حق للمقذوف. عندنا من قال حق للمقذوف من العلماء، ومن العلماء من قال حق لله. فالآن لو نظرنا عندما قال هنا وهو حق للمقذوف قال بهذا الإمام الشافعي رحمه الله، قال حق للمقذوف كما هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، القذف حق للمقذوف.